الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، آتانا من كل ما سألناه، له الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن الجميل. أنعم علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بنزول القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي ينتظم مع أشهر أخرى لتكوين هذه السنة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وهذا الشهر شهر كبقية الأشهر، لم يثبت فيه أي مناسبة تتصل بشيء من أمور الإسلام، والمسلمون الأوائل لم يهتموا بتدوين هذا التاريخ، أن فلانا ولد في يوم كذا، أو أن فلانا مات في يوم كذا، لم يهتموا بهذه الأمور، أو أن موقعة بدر وقعت في يوم كذا، أو أن موقعة أحد وقعت في ساعة كذا. والذين يعملون بتحقيق التاريخ والتراث يعلمون أن كل هذه التواريخ لا قيمة لها إذا عرضت على التحقيق العلمي، فكلها تواريخ اخترعها الناس من أجل البعد عن سبيل الله سبحانه وتعالى كما سنرى. والمسلمون الأوائل لم يهتموا بهذا الأمر، ولم يشتغلوا به، ولم تكن لهم أي علاقة بهذه الأمور، لذلك لا يمكن أن نثبت علميا، ولا يمكن لأي إنسان أن يثبت لك أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من رجب تحديدا، بل ولا في أي شهر، بل والغريب ولا في أي سنة، هذا مستحيل علميا. لكن على سبيل الخطب والمواعظ، والذين يرتزقون من وراء المواعظ والخطب سوف يحدد لك الثانية التي وقعت فيها حادثة الإسراء والمعراج، وكذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم. من المستحيل كله أن يتمكن إنسان باحث أو إنسان يعمل في مجال علوم الحديث والسيرة أن يثبت لك بدليل شبه صحيح، ولا أقول بدليل صحيح، أن مولد النبي كان في شهر ربيع الأول، بل وليلة 12 منه. هذه أمور اخترعها الناس وصاروا عليها، ولأنهم ابتعدوا عن دينهم فإنهم يبحثون عن أشياء، أشكال ومظاهر يخدعون بها أنفسهم ظنا منهم أن هذا هو الإسلام. السؤال الأول: لماذا لم يهتم الجيل الأول بهذه التواريخ؟ لماذا لم يهتموا بتدوين كل شيء من هذا التاريخ؟ لأنهم ناس أنعم الله عليهم. لماذا أرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال الذي يبحثون عنه. ربنا بعث النبي ليه؟ أما نحن فنحن نعرف لماذا أرسل الله النبي، وعندما نحتفل به أنتم تشاهدون كيف احتفلوا به. هل احتفلوا به بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا هو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمم التي تم تفريغ ما في رؤوسها وعبئت في الغرب وامتلأت بالضلال البعيد تبحث لها عن يوم تحتفل به بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما خرجت بدعة عيد الأم. يظل الولد عاقا لأمه طوال السنة ثم يأتي في يوم ليقوم ببر أمه، وهذا ضلال بعيد وضحك على الناس، لأن الله عز وجل قال: وبالوالدين إحسانا، ولم يحدد تاريخا لهذا الإحسان، ولم يحدد موعدا يبدأ فيه هذا الإحسان، لا، ده من المهد إلى اللحد. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكننا لأننا قمنا بقطيعة الرحم وبقطيعة الوالدين أردنا أن نضحك على أنفسنا فصنعنا عيدا وسميناه بعيد الأم، وهذا ضلال بعيد، لأن الإسلام لا يوجد فيه إلا عيدين اثنين: الفطر والأضحى. أي عيد آخر بدعة وضلال مبين يحتفل بها غير المسلمين. أما عيد العمال وعيد المعلمين وعيد الزراعيين وعيد كذا فكل هذا ضلال بعيد، وعيد تحرير سيناء وعيد تحرير كذا كل هذا كلام فارغ. المسلم له عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. ولكننا تم تفريغ رؤوسنا، نعود إلى الاحتفال بما يسمى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنك قرأت القرآن من أول حرف فيه إلى آخر حرف لا تجد كلمة مولد النبي إطلاقا، ولا مولد سيدنا موسى ولا مولد الحسين ولا، بس دي أمم أريد لها أن تضل. وأنتم تعرفون كيف يحتفلون بهذه الموالد. إذا مررت ذات مرة هناك انظر ماذا يحدث في مولد السيد البدوي وماذا يحدث في مولد الحسين، سل أهل هذه البلاد ماذا يحدث في هذه الموالد. مباءة للمفاسد، يعني مثابة للضلال. الناس بيذهبون هناك لأمور كثيرة جدا أنتم تعرفونها، وظنا منهم أن هذا احتفال بالدين. مولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأت الحديث كله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لا يمكن أن تجد شيء اسمه مولد النبي إلا في إذاعة القرآن الكريم في مصر. لا يمكن أن ترى شيئا اسمه مولد النبي، لأن هذا كما سترى الآن جعلوه لإبعادك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تظن أن هذا احتفال، السؤال هو السؤال الثاني، لماذا أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا بعث النبي ليه؟ لو احنا استطعنا الإجابة على هذا السؤال ستعرف أن ما يحدث هو ضلال بعيد. الإجابة على السؤال جاءت في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. دي وظيفة النبي، أرسله الله ليطاع، مش عشان تحتفل، لا، ليطاع. كلمة ليطاع معناها أن ما جاءك به النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تعمل به، وهو الذي قال لك ذلك. قال: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. دي إلا ليطاع بإذن الله. وشوف رحمة الإسلام، بقول فأتوا منه ما استطعتم، لأن في أمور لن تكون في استطاعتك. الله أمر بالحج وأنت لا تستطيع، أمر بالزكاة وليس عندك مال، أمرك بالصوم وأنت مريض ما استطعت، أمرك بالجهاد في سبيله وأنت لا تملك الوسيلة لهذا الجهاد. إذن فأتوا منه ما استطعت، لكن وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه. إذا نهاك عن شيء أنت اجتنب هذا الشيء. هذه هي الوظيفة التي جاء من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك بشيء تطيع، نهاك عن شيء تجتنبه. إذا فعلت ذلك أنت تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة. إذا لم تفعل، قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلمة ونصف، قل أطيعوا الله والرسول، الأمر هو بطاعة الله والرسول. فإن تولوا، إذا أعرضوا عن طاعة الله والرسول، فإن الله لا يحب الكافرين. حكم الله تعالى بالكفر، ده قول الله عز وجل، على كل من أعرض عن طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى أيضا ننظر لماذا أرسل الله النبي. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. اللي بحلف ربنا سبحانه وتعالى، قل فلا وربك لا يؤمنون. وطبعا أنا بأقرأ هذا الكلام وأشعر بشيء من الحزن، لأننا عدنا نقرأ القرآن كأن واحدا يتكلم إلينا، زي واحد صاحبك يقولك لا ده ربنا يعني بهددنا، ده بيخوف، ده الكلام مش كده، ده اللي بيدرس في الأزهر للأسف، يقولك يعني ليس القسم على سبيل الحقيقة، لا دام على سبيل المجاز التخويف. لكن ربنا بيقول فلا وربك لا يؤمنون، هنا واضحة نفى الله الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لغاية ما كل شيء نختلف فيه يرد إلى الله والرسول. حتى يحكموك، هل حكمنا رسول الله فيما شجر بيننا؟ هل إذا ذهبنا الآن إلى أي محكمة يتحاكم فيها الناس يردون الأمر إلى الله والرسول، أم إلى قانون لقيط؟ كلمة لقيط يعني إيه؟ شفت ملجأ الأيتام، القوانين في الدول العربية زي ملجأ الأيتام. ملجأ الأيتام كل طفل إجا من بلد لا يعرف له أب ولا تعرف له أم، تلاقي القانون لقيط، بند من فرنسا وبند من امريكا وبند من انجلترا وبند من هولندا، كل حتة جايبين منها بند، يقول لك ده القانون. طب ما تحتفلوا بالنبي ليه؟ يعني هي احتفال بالنبي، هل محمد نيجي يوم 12 ربيع اول حتى احتفلنا به خطأ ونعمل مولد ويجي اثنين علماء يخطبوا في التلفزيون وانفض السامر وبعد الاحتفال مباشرة تأتي امرأة لترقص في التلفزيون احتفال بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ انتوا كده عملتوا اللي عليكم؟ يعني هل هذا هو المطلوب منا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمر أخطر من ذلك. يقول الله فلا وربك، ربنا بيحلف، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. كل حكم لابد أن يرد إلى كتاب الله وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجماعة بتوع التنوير يقول لك يعني الإسلام إجا في عهد معين أيام ما كانوا بركبوا جمل، ما عادش ينفع لعصر الكمبيوتر. الإسلام ما ينفعش، احنا في عصر الصواريخ الآن، الصواريخ الموجهة، وللأسف هذه الصواريخ لا توجه إلا إلينا. يعني هل سمعتم بصواريخ في العالم توجه إلا إلى العرب؟ لا توجه إلا إلينا. لماذا؟ لأننا تركنا ديننا وراء ظهورنا. لو كان ديننا أمامنا نمشي وراءه، فتأكدوا أن هذه الصواريخ كانت تتحول عليه، ولكننا جعلناه وراء ظهورنا. يقول لك الإسلام لا يصلح في هذا العصر. الإسلام لا يصلح في حالة واحدة إذا كان من وضع البشر، أما إذا كان نزل كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إذا كان نزل إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إذا كان نزل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فدايب إذن إلى يوم القيامة. يبقى هذا الكتاب إلى يوم القيامة، لأنه نزل من حكيم خبير. من مين؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحانه وتعالى هو الخالق. فالخالق، لذلك ربنا بيسأل سؤال ما حدش خد باله منه، بقول ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ يعني كل دولة تقوم بتصنيع قطع الغيار بالنسبة للأجهزة التي تصنعها لأنها أعلم بها. فالله تعالى أعلم بنا من الدنيا كلها. قل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني يعرف ما يصلحنا إلى قبل قيام الساعة بلحظة واحدة فأنزله. فمن هنا أيها الإخوة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا من أجل أن يقوم مجموعة من الجهلة، وحتى عندما نحتفل به ماذا يحدث؟ مجموعة من الجهلة يسيرون في الشوارع ويقومون بدق الطبول، ده الاحتفال بالنبي. ثم نقوم بشراء أنواع الحلوى، ده الاحتفال بالنبي، ده علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدوا جميع المناسبات بتاعتنا فيها أكل. يعني نحتفل بالعيد، عيد الأضحى فيه أكل، العيد الصغير كل أكل، رمضان كل أكل. يعني همتنا إلى ما دخل في بطوننا، كل دي الهمة بتاعتنا، مع إن هذه الأعياد جعلت للعبادة. يعني إذا نظرت عليها تجد أنها مرتبطة بالعبادة وليس بالأكل. رمضان فيه القيام، قيام الليل، مطلوب منك أن تصلي بالليل والناس نيام، أن تقوم متوضئا وتقف بين يدي رب العالمين. دي بقى الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما تخلي الناس قاعدة على القهاوي وقاعدة قدام التلفزيون وتقوم بالليل تتوضأ وتصلي لك ركعتين، انت كده بتحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هو جاء عشان كده. هو هتفكر ان انت كده صليت للنبي ركعتين، لا، ده ليك انت. عندما تقوم ليلا وتفتح كتاب الله المصحف وتقرأ فيه سطرا سطرين ثلاثة أسطر صفحة صفحتين، أنت كده بتحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ممكن أن تحتفل بالنبي في كل ساعة وفي كل لحظة. عندما يؤذن المؤذن وتذهب سريعا إلى المسجد لتؤدي صلاة الجماعة، أنت في هذه اللحظة تحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دي المهمة التي جاء من أجلها، هذه المهمة التي أرسله الله تعالى بها، فجاء إلينا بهذه المهمة. الله تعالى يحلف يقول فلا وربك لا يؤمنون. لا يؤمنون يعني الأمم الجماعات الأفراد، حتى يعني نفى الله عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي خلاف يرد إلى الله والرسول، إذا حكم فيه النبي بكذا انتهى الأمر، حلت المشكلة. لكن احنا في مشاكلنا، قل قال رسول الله للصبح مفيش، قل قال الله مفيش، يعني هات واحد واكل عليك فلوس ومفيش ورق يثبت، وقل له ده ربنا بيقول والنبي بيقول شهادة الزور وربنا بيقول لا تأكلوا أموالكم بينكم، اجرى عليه القرآن كله مفيش. لكن لو عليه ورقة صغيرة كده يخاف منها، لو ماضي على ورقة يخاف منها، لكن لو أن الشاهد هو الله لا يتعامل مع الله، ويوم ولد النبي يروح يجيب حلاوة، احتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم علموه أن ده الاحتفال بالنبي. كلك ستنتقل الإذاعة الآن للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ما تنتقل كانت بتعمل ايه؟ فهذا ما وصلنا اليه. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوة من اجل ان نطيعه. اجى صلى على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش صلى على الارض، صلى على المنبر بتاعه، والمنبر بتاعه كان ثلاث درجات، واحدة عملهولة امرأة، فصلى على المنبر وقال لهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ده الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء ليعلم الناس الزكاة، أن الفقير أن الفقير يأخذ من الغني. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أمره أن يأمرهم بالزكاة، وعلمه أنها تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. للاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم في طاعته. والغريب أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وبجانبه عبد الله ابن مسعود، فقال له اقرأ اقرأ القرآن، قال اقرأ عليك وعليك نزل، يعني اقرأ عليك رسول الله هو نزل عليك، قال اقرأ فاني احب ان اسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. فقرأ عبد الله ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عبد الله بن مسعود فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان يبكي لما سمع فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ما هي الشهادة التي سيؤدينا فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الشهادة التي سيؤديها فينا النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول فينا ايه؟ كيف احتفلنا به؟ اين كتابه؟ اين سنته؟ اين الدين الذي جاء به؟ الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشارع، في الشارع، اذا نظرت على اي شارع وجدته مخالفا لتعاليم الاسلام، تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في المدارس، تعليم الطلبة والشباب تعاليم الإسلام الصحيحة، لأنهم الآن يسمون تعاليم الإسلام الصحيحة هي تعاليم الإسلام المتطرفة، لكن حتى التعاليم الإسلام التي يعلمونها للشباب في المدارس لا توجد. مادة الإنجليزي أكثر من مادة الدين، إنجليزي. مادة الكيمياء أفضل أكثر، أفضل وأهم من مادة الطالب في الثانوية العامة. في طالب بذاكر دين؟ محدش بذاكر دين، لكن هو يهم الكيمياء ويهم الفيزياء ويهم مش عارف ايه ويهم الرياضة ويهم كل هذه الامور دي اللي تشغل مخه، لان هم قالوا لنا النجاح هنا. فبيطلع شباب كما تشاهدون لا يعرف له ربا ولا يعرف له نبيا. اين هذه التعاليم؟ وبعدين يوم مولد النبي يوم 12 ربيع اول يقول لك ان روح الجامعة جامعة ومش عارف مين، وكل واحد يقول لك كلمتين، ويقول لك النبي يوم ما اتولد ام ما حستش باي الم. حضرت الميلاد؟ يعني عم الشيخ اللي بيقول الكلام ده كلام الفارغ ده، انت كنت حضرت الميلاد وام ما حجلت لك ما حستش باي الم؟ كان هنا بدأت تدوين السنة، يقول لك ما حستش باي الم، يقول الناس يقول لك الله اكبر، لا أم ولدتها ولادة زي ما الناس بتولد، فيش أي حاجة خالص، ولا يعرف أحد كيف ولدت ولا متى ولدت. وأول ما النبي اتولد قام إيوان كسرى تهدم ولا مش عارف اهتز. النبي مش جاي للكلام ده، إن حصل فيه نور في الحتة الفلانية وحصل فيه ظلمة في الحتة الفلانية. النبي جاي عشان تصلي، مش تشغل نفسك بموضوع ساعة ما اتولد ايه اللي حصل، مش شغلتك. وكان بيمشي ما يعلمش على الارض، وكان بيمشي غمامة ظللة. النبي ماليش علاقة بالكلام ده. النبي يا جماعة كان بيقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. كان بيمشي الشمس بتتعبه فيمشي في الظلة، وكان بيتألم وكان بيحزن، وكان بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمبلغ العلم فيه انه بشر. فهنا لا تشغل نفسك بما لا دخل لك به. لو سألنا الشيخ اللي بيقول لك امه لم تشعر باي الم، ده بس نظام التلفزيون، عشان يقول لك الشيخ خطب خطبة النهاردة الناس عيطت. ما هو قاعد يكذب، يقول لك لما جه هاجر راح على الغار، والغار كان فيه عنكبوت وحمامة وبيض، وجابوا بيض منين وجابوا حمام منين ما فيش كلام من ده خالص نهائي. لكن لابد من وضع الأكاذيب. لكن إن محمد جاء بالصيام بصلة الرحم، حتى لما سألوا أبا سفيان ابن حرب، هرقل عظيم الروم بيسأل سفيان ابن حرب بيقول له إلى ما يدعوكم، وسفيان ابو سفيان ده كان كافر في الوقت ده، بيساله بيقول له الى ما يدعوكم؟ قال الى الصلاه والزكاه والصله والرحم. ده اللي النبي جاي به، يعني هو ده كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله يامر بالعدل، ده اللي جاء به النبي، والاحسان وايتاء ذي القربى. اشغل نفسك بدي لان دي اللي تفيدك. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تلاقي قصة سمعناها في المولد، فراح النبي هو صغير الى الشام لواحد اسمه ابراهى الراهب، وقال لهم انتوا فيكم نبي. كل ده كلام فارغ. والغريب ان اكثر الذين يتحدثون بهذا الكلام يعرفون ان مصدره ليس بصحيح، وهذه هي الطامة الكبرى. سألوهم قل فين المصدر؟ ممكن اي واحد فيكم يذهب لمقابلة واحد من الذين تحدثوا في مولد النبي اللي فات، قل له فين الدليل على كذا؟ دي لها حديث صحيح؟ يقول لك مفيش حديث صحيح. هو هيقول لك كده. لما مفيش حديث تقول لك بس عشان يعني احتفالا برسول الله. الاحتفال برسول الله الصحابة تعلموه، فكانوا يصلون بصلاته ويصومون بصومه ويجاهدون بجهاده. أيها الإخوة، إن موقفنا من النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تصحيح. موقفنا من شرع الله يحتاج إلى تصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد يتقي الله في نفسه أولا، من ربنا قال: قوا أنفسكم الأول، تفعل ما عليك، وأهليكم تبذل جهدا مع أهلك، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. لكن ابدأ بنفسك. احنا في عصر يأتي فيه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. فنحن أيها الإخوة إذا أردنا أن نحتفل برسول الله نطيعه. ربنا بيقول في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. جعل الله تعالى طاعته من طاعته. إذا أردنا أن نحتفل برسول الله لا تتمسك بأي مذهب ولا أي طريقة ولا أي جماعة ولا أي اتجاه ولا أي حزب، لأن دي كلها اسمها أحزاب الشيطان وفرق الشيطان. حاول أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تحتفل بالنبي روح اشتري صحيح البخاري. وفي ناس فكرت مرة واني بقول اشتري صحيح البخاري انني ببيع صحيح البخاري. لا، روح اشتري صحيح البخاري واجلس مع هذا الكتاب وتعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمين اللي هيروح يشتري صحيح البخاري؟ هو يشتري تلفزيون ملون ارخص، وهو ارخص فعلا، اشتري له فيديو، لكن يروح يجيب صحيح البخاري؟ صعبة، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. اشتري صحيح البخاري واقرأ فيه الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، عيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش هجاب لك كلمة مولد خالص، يعني من أولها لآخرها فيش كلمة مولد خالص. مولد ايه؟ تناسب بقول لك كان النبي بيقوم من الليل يصلي، فلما كبر في السن تقرأ صحيح البخاري بقى. لما كبر في السن عمل ينام؟ لا، كان بيصلي وهو قاعد. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده ربنا غفر له، ده قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما ينام بقى نبي، ودعى وتعب وأنشأ أمة. يقول لك لا، كان يبدأ صلاته وهو واقف، بس ما يقدرش يقوم تاني صلى الله عليه وسلم، فيكمل الصلاة هو قاعد. تقرأ، هو ده دين، مش مولد واحد بطبل وماشي في الشارع، وواحد جايب عروسة حلاوة وحلاوة، لا، مش هجاب لك الكلام ده خالص. تخش على الزكاة تلاقي ناس مسلمين كانوا بيحبوا بعض، مفيش واحد ببات شبعان وجاره جائع، مفيش واحد لابس جلابية كويسة والتاني لابس جلابية وحشة. الناس في دين الله سبحانه وتعالى سواء، لأن الأساس هو العدل الذي قام عليه الإسلام. اقرأ، خش على البيوع، المعاملات كانوا بيتعاملوا ازاي، تجد دينا أنزله الله سبحانه وتعالى. فاحتفلوا برسول الله في بيوتكم، احتفلوا به بصلاة الجماعة، احتفلوا به بقول الحق، بشهادة الحق، بالحكم بين الناس بالعدل. احتفلوا برسول الله بالصيام، كثرة الصيام، كثرة الصلاة، كثرة الزكاة، بالإحسان إلى اليتيم. عندما تضع أي شيء حتى تمسح رأس يتيم أنت بتحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن من اللي جاب طن حلاوة، أحسن من اللي عمل 20 موكب. ليه؟ لأن النبي إجا لليتيم ده والمسكين وابن السبيل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحكم الذي سنتعلمه اليوم مهم جدا، الحكم الفقهي. الشيطان عندما يقوم الإنسان إلى أي عبادة يحاول أن يفسد عليه هذه العبادة. واحد جاي مصلي والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا ذلك. يأتيه الشيطان يقول له أذكر كذا، افتكر كذا، افتكر كذا، لما لم يكن قد يذكر اللي نسيه يجيبهولي. والشيطان ما بيروحش شارع الهرم، يعني انت لو المباحث عملت تحريات على شارع الهرم كله ما تلاقيش فيه شيطان. من هيروح ليه؟ يعمل ايه هناك؟ اماكن الفساد لا يذهب اليها، هو عايز يضل الناس الصالحين. فتلاقيه يروح المسجد، اثنين اخوات بيحبوا بعض، اثنين مسلمين، يجي يوجع بينهم. هو كده، ده شغلة الشيطان. لكن هيروح الاماكن اللي فيها فساد ليه؟ ما يقدرش، ده هم هناك اساتذة. فالشيطان يجي للانسان هو بيصلي يلهيه عن الصلاة، ويحاول ان يدخل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع الشيطان الاذان ادبر يهرب، فاذا توقف الاذان يرجع. فيخطر بين المرء ونفسه، يعني يجي يوسوس له. انت لا تغضب ولا تحزن من هذه الامور، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في امر اخطر، وده اللي النبي هيحل لنا النهارده صلى الله عليه وسلم، وده سؤال اكثر الناس بيسالونه. يجي الشيطان يقول لك انت وضوءك اتلغط، اي انت واقف بتصلي او ماشي او قاعد، فتشعر باي شيء في بطنك، اي حركه في البطن في الامعاء. فالشيطان يقول لك انت وضوءك اتلغط، تبقى انت واقف بتصلي كده تحس باي حاجه غريبه. فالشيطان يقول له وضوءك اتنضب، تقف تقول لا طب انا وضوء سليم، وضوءي منقوض لغايه ما تسيب الصلاه وتطلع، فتروح تتوضى وترجع تاني الركعه التانيه يمسكك لغايه ما يزهقك في الصلاه. حل سهل جدا. يروي لنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ده عايز خطبه لروحه، لان دي من كبار التابعين. وعباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ابن عاصم اللي هو راوي حديث الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اخرجه احمد والدارمي والبخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، ان رجلا شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة، ان تحصل لخبطة، مش عارف وضوءه اتنقض ولا ما اتنقضش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. الوضوء صحيح، لا يترك الصلاة، صلي رغم انف الشيطان. انت لو عملتها مع الشيطان مرتين مش عاد هيجي لك في النقطة دي. لا ينفتل او لا ينصرف، ما تطلعش من الصلاة، ولازم انت تاخد باللي النبي قالهولك حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اذا سمعت صوتا او وجدت ريحا اطلع اتوضأ، لم تجد والامر كله شك، صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح، وهذا ما وصفه لك النبي صلى الله عليه وسلم. استخدم هذا السلاح مع الشيطان مرة أو مرتين، لن يأتيك في هذا الموضع أبدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اجعلنا يوم القيامة على حوض نبيك من الواردين عليه، اللهم ارزقنا شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا تحت لوائه يوم القيامة، اللهم عليك بأمريكا ومن حالفها، اللهم ساعد المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم انصر كل من قام لحرب أمريكا، اللهم أيده يا رب العالمين، ولا تظهر عليهم أحدا بفضلك يا أكرم الأكرمين، وأقم الصلاة.